السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن صحة حديث إنما أنزل المال لإقامة الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء في مسند الإمام أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم إن الله قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا الحديث حديث أبي واقد، قال في علل الدارقطني سئل عن حديث أبي واقد عن الدارقطني سئل عن حديث أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه الثاني. فقال يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه، فراوه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد، وخالفه ربيعة بن عثمان فرواه زيد بن أسلم عن أبي مراوح عن أبي واقد الليثي. وحديث هشام أشبه بالصواب، مع أن في هشام هذا كلاما قد لا يضر، ولذا حسنه بعضهم ورأى أن الاختلاف الذي ذكره الدارقطني غير مؤثر، فرجح رواية هشام بن سعد، وهذه طريقة الدارقطني أنه رجح رواية هشام بن سعد ورأى أن مخالفة أبي مراوح له لا تؤثر. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وهشام بن سعد فيه كلام لأهل العلم، ولذا قدح فيه بعضهم، ولكن هذا الكلام في هشام بن سعد هو قريب من شرط مسلم الذي ينزل فيه للطبقة الثانية، قريب من شرط مسلم الذي ينزل فيه للطبقة الثانية من الرواة الذين خرج لهم من الطبقة الثانية، ممن ينزل إليهم حين لا يجد الإسناد عند الطبقة الأولى. قال فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. نعم، مسلم ينزل للطبقة الثانية حينما، فقال جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، يعني لا توجد كل الحديث الصحيح عند الطبقة الأولى، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد في كلام لأهل العلم مثل الكلام الذي في هشام بن سعد، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول هل يحق للرجل أن يسجد للتلاوة إذا كان يستمع لتلاوة زوجته أو ابنته؟ يقول العلماء يسجد المستمع دون السامع، فمن يستمع القراءة يسجد إذا سجد القارئ، ويختلفون. فالحنابلة عندهم من يشترط أن يكون القارئ الذي إذا سجد المستمع تبعا له أن يكون ممن يصلح أن يكون إماما له. وفي هذه الصورة في القارئة امرأة، نعم، عند الحنابلة لا يسجد لاستماع قراءتها، بينما الشافعية كما في شرح النووي على مسلم يقول إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. وفي المجموع قال لو سمع رجل قراءة امرأة السجدة استحب له السجود. قل هذا مذهبنا، وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه لا يسجد، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة أنه لا يسجد لأن من شرط المتابعة في السجود سجود التلاوة أن يكون القارئ الساجد الذي يسجد تبعا له المستمع أن يكون من يصلح أن يكون إماما له. ولذا قال في المغني: فصل ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما، فإن كان صبيا أو امرأة فلا يسجد السامع رواية واحدة إلا أن يكون ممن يصح له أن يأتم به، وممن قال لا يسجد إذا سمع المرأة قتادة ومالك والشافعي وإسحاق، وقال النخعي: هي إمامك، هي إمامك، معناه أنك تسجد على قول النخعي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: كيف تقول المرأة إذا أرادت أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، هل تقوله كما هو أم ماذا تقول؟ جاء في المسند عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. في محل السؤال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وسئل عن امرأة سمعت في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، إلى آخره، فداومت على هذا اللفظ، امرأة تقول: اللهم إني عبدك، داومت على هذا اللفظ، وقيل لها: قولي اللهم إني أمتك، بنت أمتك، إلى آخره، فأبت إلا المداومة على اللفظ، فهل هي مصيبة أم لا؟ هذا يسأل من؟ شيخ الإسلام. فأجاب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك، بنت عبدك، ابن أمتك، فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عبدك، ابن عبدك، له مخرج في العربية كلفظ الزوج، والله أعلم. يعني إذا قال: هذه زوجي، يقصد امرأته، الكلام صحيح. نعم نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع معالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: ما هي كرامات الأولياء الصالحين وهل يوجد لها أمثلة؟ من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، كرامة لهم أن الله حفظ أبدانهم من التلف وقد لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه كرامة لهم. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة أيضا والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام كرام في مختصر الفتاوى المصرية: كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. ومن الأمثلة ذكر في الفرقان رحمه الله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنه كما تدعى الكرامات للأولياء يدعيها أولياء الشيطان من المخارق والأمور التي قد يشاركهم فيها الشياطين فتظن كرامات فتلتبس على العامي، ولكن الفيصل في ذلك والفارق أن تعرض الأعمال على الكتاب والسنة، فمن وافقت أعماله الكتاب والسنة فهي كرامة من الله جل وعلا، ومن خالفت أعماله الكتاب والسنة فهي مخارق شيطانية. يقول في الفرقان: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إلى الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك، يعني فلا ينخدع الأضعف إيمان بالكرامة التي أعطيها من أجل أن يثبت إيمانه ويتقوى إيمانه، فيظن أنه أفضل ممن هو أفضل منهم ممن لم يقدر له ذلك لاستغنائه عنها. يقول: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة، لأن بعض الدعاة قد يحتاج إلى شيء من هذه الخوارق من أجل أن يستجاب لهم، إن العامة يؤثر فيهم مثل هذه الأمور، يعني لو أن داعية احتاج لدعوة قوم إلى إنزال المطر فأرادوا أن يختبروه، فقالوا: إن نزل المطر علينا آمنا وإلا فلا، فدعا الله جل وعلا فأنزل المطر، هذا احتاجه لحاجة هدي الخلق كما قال شيخ الإسلام، والله المستعان. جرى لبعض التابعين مثل أبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة، فقال: اتبعني، فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلب الأسود العنسي لما ادعى النبوة وطلبه، يعني أبو مسلم الخولاني طلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها قد صارت عليه بردا وسلاما، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم وأهل التراجم في كتبهم عن خيار هذه الأمة وأئمتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول: يا شيخ عبد الكريم، علمت عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاء بدوي يريد أن يبيع بضاعة في سوق المدينة عندنا أنه لا يصلح أن أبيع له بضاعته في السوق، لكن ما الحكمة من النهي عن ذلك مع أن هذا البدوي قد يكون بحاجة إلى دلال فاهم في السوق ليبيع له بضاعته حتى لا يغرر به؟ جاء النهي في الصحيحين وغيرهما أن يبيع حاضر اللباد، وقال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، وهذا النهي لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل إلى القادم البدوي في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا حضر صاحب السلعة ولم يكن من الحضر التلقي المنهي عن لتلقوا الركبان، وحضر صاحب السلعة إلى السوق، دعه يبيعه بما يكتب الله له، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأنه لو جاء السمسار والدلال ليبيع هذه السلعة للبادي وقد وصل بها إلى السوق ولا غرر، ما في غرر عليه، ثم باعها ولم يستقصي كل ما تستحقه هذه السلعة، لأن السمسار يعرف آخر سعر لهذه، فلا يترك فرصة لأهل البلد يرزقهم الله من هؤلاء الوافدين. فانظر إلى الشرع الحكيم حينما لحظ مصلحة صاحب السلعة فنهى عن تلقي الركبان، وحينما نهى النظر إلى مصلحة أهل البلد ويترك لهم فرصة من قيمة هذه السلعة، فقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلم ينظر إلى مصلحة أحد على حساب مصلحة الآخر، والله المستعان. نعم بارك الله فيكم. انتقل إلى أيضا سائل آخر يقول: ما معنى قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر؟ وعلى الله قصد السبيل يعني عليه بيان طريق الهدى من الضلالة، والله جل وعلا يقول هديناه النجدين طريقين، الهدى مبين واضح، والطريق الزيغ والضلال مبين، فليختار الإنسان لنفسه ما شاء، إن أراد الهدى ووفق لقبوله فهو المهتدي، وإن غفل عن ذلك وتركه وعارض وعاند وسلك الطريق الثاني فهذا اختيار، الله جل وعلا هداه وبين له ووضح له، فإن اختار بعد هذا البيان وهذا الوضوح وهذا التوضيح اختار طريق الهدى ووفقه الله إليه فذلك ما كتب له من السعادة، وإن كان بضد ذلك فاختار طريق الشقاوة فالله جل وعلا أعذر منه بعد أن بين له. يقول البغوي في قوله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل من بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم، ومنها جائر يعني ومن السبل جائر عن الاستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. قال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله: قصد السبيل السنة، ومنها جائر الأهواء والبدع. دليله قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل ذلك في موازين حسناتكم.